يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغو الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 42. ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من أبواب هذا الكتاب، وقد توقفنا عند الباب 56. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذا الباب عقده المؤلف عليه رحمة الله، وله علاقة بالأبواب التي سبقته، من جهة أن من كمال التوحيد ألا نعترض على قضاء الله وعلى شرع الله، فنأتي بهذا الحرف وهو حرف لو، فنعترض به على قدر الله وعلى قضائه أو على شرعه. الواجب هو التسليم والإيمان بما جاء من عند الله ورسوله، وكذلك التسليم والإيمان بما يقضيه الله سبحانه وتعالى ويقدره. فالإنسان إذا وقع في أمر وكان هذا الأمر بلا شك بقضاء الله وقدره ومشيئته، لا يجوز له أن يقول: لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع. هذا محال، وهذا كذلك من الجهل. لماذا؟ لأن ما قضاه الله وقدره هو واقع واقع، لا تستطيع أن تدفع ما قدره الله، فعليك أن تؤمن وتسلم بذلك. إذن هذا هو المراد من هذا الباب الذي عقده المؤلف، وقد ساق رحمه الله آيتين، وكلا الآيتين في سورة آل عمران، وهاتان الآيتان تتعلقان بغزوة أحد وما صنعه أهل النفاق وما قالوه. لأن أهل النفاق لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة أحد كانوا قد رجعوا عن الغزوة وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، حتى إنهم رجعوا بثلث الناس، وكان رأس المنافقين في ذلك الوقت وهو عبد الله بن أبي بن سلول، وهو عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول: إن محمدا أطاعهم وعصاني، لماذا نقتل أنفسنا؟ فكان قد رجع وانسحب بالجيش، وجاء ذكر الانسحاب في صحيح البخاري، وجاء كذلك في القرآن. لهذا زيد بن ثابت يقول: لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد رجع ناس من أصحابه. وعلى كل حال، هذا المنافق أغرى بعض الناس وقال: لما نقتل أنفسنا؟ لهذا قال الله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. يعني لماذا أنتم تختلفون من أجل هؤلاء المنافقين الذين تركوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن المدينة: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. فكان عبد الله بن حرام الأنصاري خرج إلى هؤلاء وذكرهم الله عز وجل وطلب منهم الرجوع، فأبوا، فقال: أبعدكم الله. قال: أبعدكم الله. وجاء ذكر ذلك في كتاب الله، وما حصل من حوار بين هؤلاء المنافقين وبين هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذن هذه الآية في سورة آل عمران، وفيها أنهم قالوا هذا الكلام، قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فكشف الله عن قلوبهم وما تحمله من خبث وضرر على أهل الإسلام والإيمان، لأن المسلمين قالوا لهم تعالوا قاتلوا كونوا لنا أعوانا، فقالوا لو نعلم أنكم ستقاتلون لقاتلنا معكم ولكنكم لن تقاتلوا، فعلى ما نقتل أنفسنا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فأخبر الله أنهم على هذا الكفر والعياذ بالله، وهم للكفر في هذا اليوم أقرب. لماذا؟ لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهكذا في الآية أيضا التي ذكرها المؤلف، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني نحن ما خرجنا وإنما أخرجنا كراهية وإلا لا نريد الخروج، فكانوا يخرجون حتى يغطوا ما عندهم من نفاق، فإذا خرج أهل النفاق في الجهاد إنما يثيرون القلاقل والفتن ولا يخرجون للجهاد في سبيل الله. ثم ساق المؤلف عليه رحمة الله حديثا فقال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث في صحيح مسلم، فقول المؤلف في الصحيح يريد صحيح مسلم. وهذا الحديث كما هو معروف ابتدأه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. وهذا هو الشاهد من الحديث، النهي الذي ورد من هذه اللو، النهي الذي ورد عن هذه اللو، يعني لا تقل لما قد قدره الله وشاءه سبحانه، لا تقل لو كان الأمر كذلك لحصل كذا وكان كذا، لا يجوز لك أن تقول ذلك، لأنك لو قلت هذا لما رجع القضاء والقدر، وأنت ما تقوله في الحقيقة هو يخالف الواقع وهو شيء محال. لماذا؟ لأنه خلاف المقدر الذي قضاه الله. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا القول يتضمن كذبا وجهلا ومحالا، لأنك بقولك لو أني فعلت كذا وكذا، هل تظن أنك ستدفع ما قد قدره الله عليك؟ لن تدفع ذلك، إذن لا يجوز لك أن تعترض على تقديره وقضائه سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء مع ذلك يفصلون في هذه الكلمة ويبينون أن كلمة لو ليس المراد، أن معنى لو ليس النهي أنك لا تقول هذه الكلمة مطلقا، فيقال كلمة لو هذه حرام مطلقا لا تتلفظ بها على الإطلاق، هذا غير صحيح. لهذا العلماء ذكروا أن في هذا الحديث، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بعدة أوامر: احرص على ما ينفعك، فأمرك بالحرص على ما ينفعك، ولا يكون هذا الحرص وهو سبب من الأسباب إلا بالاستعانة بالله، ولهذا قال بعده: واستعن بالله. والاستعانة بالله عبادة من العبادات ومن أجل وأعظم العبادات، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال: ولا تعجز، يعني لا تكن من الذين يقعون في التواني والكسل وعدم الحرص على ما ينفعهم، لأن العجز هنا ليس المراد به عدم القدرة، لو كنت غير قادر لكنت معذورا ولا تلام على ذلك، لأنك لا تقدر، ولا يأمرك الشارع بشيء أنت لا تقدر عليه، إنما المراد لا تعجز، أي احرص على ما ينفعك واترك الكسل واترك التواني واترك إضاعة الوقت، اترك التفريط، هذا هو المراد. ثم لو فعلت ذلك، استعنت بالله وحرصت على ما ينفعك ولم تكن متكاسلا ولا مفرطا ولا مضيعا، لو قدر الله عليك شيئا فإياك أن تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكان كذا وكذا، إنما قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأنك قمت بما أوجب الله عليك وحرصت على الأسباب الشرعية وكنت متوكلا مستعينا به سبحانه وتعالى، ولم تكن مضيعا ولا عاجزا ولا كسلانا ولا مفرطا ولا متوانيا. فلما كان الأمر كذلك إياك أن تفتح عمل الشيطان بهذه الكلمة، فتبقى وتقول لو ولو ولو كان الأمر، فهذه تفتح عليك عمل الشيطان، أي بمعنى تفتح عليك بابا يدخل فيه الشيطان عليك، فتظهر الندم والسخط والحزن الذي ينبغي إغلاقه، لأن هذا عندما تعترض هذا من سوء الأدب، عندما تقول لو كان كذا لكان كذا، ليتني فعلت كذا، لو فعلت كذا لكان كذا، هذا من سوء الأدب. لماذا؟ لأنك تعترض على قضاء الله وقدره. ومع ذلك كله العلماء رحمهم الله فصلوا وبينوا أن هناك حالات يجوز لك أن تأتي بهذا الحرف، وهو حرف لو. إذن متى لا يجوز لي أن آتي بهذا اللو؟ لا يجوز لك أن تأتي به إذا كان في سياق الاعتراض على الشرع، كما فعل المنافقون عندما قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فالذين قتلوا في غزوة بدر هم شهداء وماتوا على طاعة وعبادة، وهي عبادة الجهاد، وشهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام وترحم عليهم ودعا لهم وهم شهداء. فالمنافق يقول لو كانوا سمعوا كلامنا وأطاعونا ما قتلوا في أحد، وهذا اعتراض على الشرع، وهو من صنيع أهل النفاق. إذن كلمة لو كانت في سياق الاعتراض فلا يجوز. كذلك إذا كانت في سياق الاعتراض على القدر كما في هذا الحديث، فإن أصابك شيء يعني قدر الله عليك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لأن هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. إذن هذا كذلك لا يجوز، وهي الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهو الجواز، يجوز لك أن تقول كلمة لو كان على سبيل الإخبار، فتريد أن تخبر عن أمر، فمثلا تقول لشخص لو أنك زرتني في البيت الليلة لكنت أعطيتك كتابا، لو كنت زرتني في البيت لأكرمتك، هذا لا بأس به. وقد تقول هذه الكلمة في سياق التمني، وهو تمني الخير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. قالوا فكان يتمنى عليه الصلاة والسلام أنه يحج عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع متمتعا، لأنه قد حج قارنا، لأنه ساق الهدي. فلهذا قال لو استقبلت من أمري، يعني لو عاد الأمر إلى ما كان عليه ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني يتمتع. وكذلك في الحديث المشهور حديث المسند عند أحمد وعند الترمذي، عندما ذكر عليه الصلاة والسلام الأربعة النفر الذين رزقهم الله المال والعلم، فذكر هؤلاء وذكرهم فردا فردا. أما الأول فرزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، والثاني رزقه الله سبحانه وتعالى العلم ولم يرزقه المال، فهذا الذي رزقه الله العلم ولم يرزقه المال يقول لو كان لي مال عملت بعمل فلان. فقوله هنا لو كان لي مال، يتمنى أن يكون له المال. لماذا؟ من أجل الخير، يتمنى خيرا حتى يثاب عليه، لأنه لو تمنى شرا سيعاقب على هذا التمني. ففي الحديث نفسه ذكر ذلكم العبد أيضا الذي رزقه الله المال فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه، فيأتي عبد فيقول لو كان لي مال لعملت بعمل فلان، لعملت بعمل فلان، يعني لعمل المعصية. ولا شك أن هذا من أخبث المنازل، أن يرزقه الله المال فيعصي به ربه والله الرازق له، ويأتي هذا العبد فيتمنى أن يكون مثل فلان فيعصي الله عز وجل بهذا المال. إذن هذه لا بأس بها لو كانت في الخير، لو كان لي مال لو استقبلت من أمري. وقد يقولها الإنسان أيضا للندم، فلا بأس أن تقال للندم. فمثلا لو أن رجلا فرط في صلاة الفجر أو فرط في الجماعة فقال لو أني صليت صلاة الجماعة لا كنت على خير ولا أطعت ربي ولما فعلت معصية، فيندم، والندم توبة. فقال العلماء أن هذا أيضا مستحب، لا بأس به أن يأتي بلو للندم، يندم على ترك الطاعة. إذن هذا هو المراد في هذا الباب. فالمسلم العاقل الذي يحب الله ورسوله ويرجو اليوم الآخر عليه أن يبتعد عن العجز، وعليه أن يبتعد عن الكسل، لأنهما قرينان. فعليه أن يفعل بالأسباب الشرعية التي يكون فيها نفع له. احرص على ما ينفعك، ويفعل ما فيه صلاح نفسه وكمال نفسه، لأن هذا هو الذي أمرنا به. وقد كان يحذر عليه الصلاة والسلام من الجبن والبخل والكسل وغلبة الدين، كل هذه أسباب لو ابتعدت عنها فأنت ابتعدت عن الشر، ولو قربت منها فأنت قريب من الشر. فلا يجوز لك أن تفعل هذه الأمور، فإذا وقعت فيما وقعت فيه ذهبت تحتج بأنك لو فعلت كذا لكان كذا. الواجب أن تؤمن بهذا الذي نزل بك وما أصابك الله به، وتقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. لأن الأصل عندنا أنه لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي، وهذا بإجماع العلماء. لكن يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة. فآدم عليه الصلاة والسلام أخرجه الله من الجنة، وهذا ما قاله له موسى عندما قال أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة. فقال له أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى كما في الصحيحين. قالوا آدم هنا احتج بالقدر على المصيبة. ما هي المصيبة؟ الإخراج من الجنة. ولم يحتج بالقدر على المعصية. ما هي المعصية؟ الأكل من الشجرة. فيجوز أن تحتج بالقدر على أثر هذه المعصية وهي المصيبة لو نزلت بك، ولكن لا يجوز أن تحتج بالقدر على المعصية. وعلى هذا إجماع العلماء، بل حتى باقي الملل يعرفون أن الرجل لو جاء إلى إنسان وآذاه وسرق ماله وأخذ عرضه لا يحق له أن يقول بعد ذلك قدر الله ما شاء فعل، فهذا قضاء الله وقدره. فحتى العقلاء يدركون بطلان ذلك. إذن الندم على وقوع المصيبة بقولك لو هذا يفتح بابا للشيطان. وإنما الإنسان يسترجع ويصبر، حتى إنه جاء في الحديث في بعض الأحاديث أن الاسترجاع يكون في أقل الأمور. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى المسائل، فقال فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية النهي الصريح عن قولي لو أني إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. وهذا مر معنا وذكرنا أن هذا النهي ليس على إطلاقه، وإنما هو في الاعتراض على القدر والاعتراض على الشرع. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، أي أن المسلم لا يتكلم بكلام قبيح يخالف الشرع، عليه أن يتكلم بالكلام الحسن الذي يكون نافعا له والذي جاء به الشرع. ولهذا مر معنا في الدرس الذي مضى هناك عدة من الألفاظ وجملة من الألفاظ نهينا عنها. قد تكون هذه الألفاظ مبهمة وقد تكون منكرة، كقول الرجل السيد لعبده عبدي وأمتي. وكذلك ذكرنا أنه لا يجوز أن نقول راعنا، لأن اليهود كانت تستخدم هذا اللفظ في الإساءة إلى نبينا، في الإساءة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. والأمثلة كثيرة، حتى نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول في صلاة العشاء العتمة، ونهانا أن نقول عن العنب الكرم كما كان يقوله الجاهليون. فلا بد أن نقول الكلام الحسن. ومن الكلام الحسن أنه لو قضى الله عليك وأصابك بشيء تقول قدر الله وما شاء فعل، لأن لو تفتع عمل الشيطان. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، يعني لا بد من أخذ الأسباب الشرعية والعمل بها، احرص على ما ينفعك، وفي المقابل أيضا الاستعانة بالله، فهذا هو الأصل، واستعن بالله ولا تعجز. فكونك تتوكل على الله وتستعين به لا يعني ذلك أنك لا تأخذ بالأسباب، بل تأخذ بالأسباب كما صنع الرسل عليهم الصلاة والسلام والصحابة والصالحون، فإنهم كانوا يعملون بالأسباب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الغزو وقاتل المشركين كان يأخذ سلاحه وكان يظاهر بين الدرعين ويلبس على رأسه المغفر، وهذا من الأخذ بالأسباب. لم يقل أنا متوكل على الله ولن ألبس شيئا من السلاح لأن الله سينصرني، بل أخذ بالأسباب وأعد الجيوش وأعد أصحابه إلى القتال وخرجوا بما يركبون عليه ولبسوا السلاح وتجهزوا، كل هذا من الأسباب. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. مع هذا كله هم متوكلون على الله، وكذلك أيضا يعلمون أن النصر من عند الله، فهو الذي ينصر سبحانه وتعالى عباده المتقين. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. حتى في غزوة حنين لما انكشف الناس وبقي وحده على بغلته عليه الصلاة والسلام، أمره الله أن يأخذ حصى في يده فيرمي به المشركين، وهذا أيضا من الأسباب، أن يأخذ هذا الحصى ويرمي به على المشركين فيصيبهم هذا الحصى. من الذي أوصل هذا الحصى؟ الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله الذي قتلهم، الله الذي هزمهم، مع ذلك يوجد السبب، وكل ذلك اختبار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو يكر على بغلته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فنصره الله ونصر المؤمنين عليهم الصلاة والسلام في غزوة حنين، وقد جاء ذكر ذلك في قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن هاتان المسألتان الأخيرتان تتعلق بالأخذ بالأسباب. نحن قد نهينا عن العجز ونهينا عن الكسل والإضاعة، وأمرنا بالحرص على ما ينفعنا. ثم انتقل رحمه الله إلى الباب 57، فقال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. قال: عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه كما ذكر المؤلف، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، وأخرجه أيضا عبد بن حميد في منتخبه وهو عند النسائي في سننه الكبرى، وأخرجه أيضا الطحاوي في شرح المشكل وهو عند الحاكم في مستدركه، وهو حديث صحيح وكذلك له ما يشهد له. ماذا في هذا الحديث؟ قبل أن نتكلم عن هذا الحديث، هذا الحديث يرويه أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وأبي بن كعب صحابي جليل، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذا الصحابي الجليل في عدة أحاديث وأثنى عليه، ومعروف أنه من بني النجار وهو أنصاري رضي الله عنه، وكان يعرف بسيد القراء، وكنيته أبو المنذر، وهو ممن شهد بدرا وشهد العقبة، وقد جمع وحفظ القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شهد له العلماء بأنه كان رأسا في العلم والعمل رضي الله عنه أرضاه. ولهذا الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه سورة البينة، فقال: أسماني يا رسول الله؟ يعني هل الله عز وجل سماني باسمي وقال اقرأ على أبي؟ فقال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. وله ترجمة مطولة في كتب الصحابة والسير، لأنه في الحقيقة كان معروف بالعلم والفضل، وهو من حفظة كتاب الله، وزد إلى ذلك أن جمعا من الصحابة استفادوا منه وقرأوا عليه، وكذلك من التابعين. وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه على خلاف في سنة وفاته، لكن الصحيح أنه توفي سنة 22 في المدينة، يعني في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. وطائفة تقول إنما توفي في خلافة عثمان سنة 30، ولا ندري ما هو سبب الخلاف في ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه توفي سنة 22 بالمدينة. ولما توفي قال عمر: اليوم مات سيد المسلمين. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو حديث صحيح كما أشرنا آنفا، فيه النهي عن سب الريح. والريح هي خلق من خلق الله، خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها من آياته العظيمة. جاءت في كتاب الله الآيات الكثيرة التي تثبت أن الله خلقها وأرسلها سبحانه وأسكنها إن شاء وصرفها، وهي من مخلوقاته العجيبة العظيمة. لهذا قال الله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. وكذلك قال: وهو الذي أرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته. وإذا أراد الله أن يسكن الريح فإنه يأمرها بأن تسكن فتسكن، فإذا سكنت فإن هذه الجواري التي تجري في البحر كالأعلام لا تستطيع أن تمشي على البحر. لماذا؟ لأن الريح قد سكنت. لهذا قال الله: إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والآيات كثيرة، الله كذلك صرف هذه الريح وتصريف الرياح والسحاب المسخر. وأيضا ذكر الله أنها مبشرات، يعني إذا جاءت الريح دفعت هذا السحاب ثم لقحته فنزل المطر. والله وصفها بأنها ذاريات، وكذلك الريح الشديدة البرد سماها صرصر، وتكون عاصفا وتكون قاصفا، وأيضا قد تكون مصفرة كما قال الله: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. وأرسل على عاد الريح العقيم. كل هذا في كتاب الله. أما من منافعها أنها تحمل المطر، فإذا حملت هذا المطر نقلته من مكان إلى مكان بأمر الله، يسقي الله عز وجل البلاد بالخيرات، كما قال الله: وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نسب الريح، لأن هذه الريح هي مأمورة بأمر الله لها. من الذي يرسل الريح؟ الله. وهذا يذكرنا بباب قد عقده المؤلف فيما يتعلق بسب الدهر. لا يجوز سب الدهر. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يقلب الدهر ويقلب الليل والنهار، وكذلك في سب الريح. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الريح. ماذا نقول؟ هناك آداب علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقولها عند هبوب الريح، وسيشير المؤلف إلى ذلك. إذن لا يجوز سب الريح، لأن هذا فيه سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وكأنك تسب الذي أرسلها وأمرها، فهي مأمورة وهي مخلوقة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح. عرفنا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، لأنها تأتمر بأمره فلا يجوز لك أن تسبها. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، يعني هذا هو الذي ينبغي عند هبوب الريح أن تقول هذا الدعاء. ولا بد أن نعلم أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى الريح أو الغيم عرف ذلك في وجهه، فتجده كان يقبل ويدبر، فإذا جاء المطر سر عليه الصلاة والسلام وذهب عنه ما كان يجد. فكانت عائشة تقول عندما سألته عن ذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. إذن هذا الذي ينبغي، أنه إذا جاءت الريح علينا أن نخاف، نخشى أن تكون عذابا، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فالإنسان عليه أن يستعد وأن يراقب الله عز وجل وأن يلتجئ إليه خشية أن ينزل الله عز وجل بنا عذابا بسبب ذنوبنا ومخالفاتنا. فإذا زال هذا الأمر وجاء المطر فرحنا بذلك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول هذا الدعاء، وقد جاء في صحيح مسلم أنه قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. لأن الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا كان الأمر كذلك علينا أن نسأل الله من خيرها ونعوذ بالله من شرها. فهذه هي السنة في أسباب الخير، وهناك أسباب الشر والعياذ بالله نستعيذ بالله منها. قال الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، وهذا ما ذكرنا آنفا أن الريح مأمورة، الله عز وجل أمرها، خلقها وأمرها، ولهذا الله جعل الريح جندا من جنوده. قد تكون هذه الريح سبب للنصرة، ينصر عباده المؤمنين، وكذلك قد تكون سببا لهلاك الكافرين. ولهذا قال الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقد نصر بالصبا عليه الصلاة والسلام، وأهلكت عاد بالدبور، وهذا معروف، وهي ريح نصر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فيجعل الله سبحانه وتعالى الريح عذابا للكافرين، ريح فيها عذاب أليم، لأنهم رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. إذن هذه هي السنة التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام مع الريح، فلا يجوز لنا أن نسب، ويجب علينا أن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن نتأدب بالآداب التي علمنا وأرشدنا إلى الكلام النافع. وانتقل بعد ذلك المؤلف إلى باب جديد، وهو الباب 58. قال المؤلف عليه رحمة الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. هذه الآية من سورة آل عمران قد ذكرها المؤلف في باب قد سبق، وهو باب ما جاء في اللو، ولا شك أنه يستدل بها هناك فيما يتعلق باللو، وهنا أيضا يستدل بها فيما يتعلق بالظن. وقد عقد المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب حتى يبين أن الظن من كبائر الذنوب إذا ظن الإنسان بالله ظن السوء، وهذه الآية تتكلم عن أهل النفاق، فهم الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد بين الله سبحانه وتعالى حالهم في جملة من السور في كتابه، فهم الذين يظنون بالله ظن السوء، وقد توعدهم لهذه الظنون. ومعروف أن الظن السيء هو من أعظم الذنوب، بل قال العلماء إنه أبلغ في الذنب من اليأس والقنوط. والمؤلف رحمه الله قد بوب قبل ذلك أبوابا تتعلق باليأس والقنوط وحذر من ذلك، وكلاهما كبيرة، اليأس كبيرة والقنوط كذلك كبيرة، لكن سوء الظن أبلغ من هذين الذنبين. لماذا؟ لأن سوء الظن هو في الحقيقة يأس وهو قنوط وزيادة. إذا أسأت بالله الظن فأنت اعتقدت ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فلا شك أن سوء الظن أعظم إثما وأعظم جرما. قال المؤلف عليه رحمة الله: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هذه الآية في كتاب الله فيها الكلام عن أهل النفاق، لأن الذي يسيء الظن بالله جل في علاه فهو يظن بالله ما لا يليق به، وكذلك ما لا يليق بحكمته وبوعده الصادق. فلا شك أن سوء الظن آفة من الآفات العظيمة. والمؤلف رحمه الله أتى بكلام النفيس لابن القيم رحمه الله، وأخذ هذا الكلام من كتابه زاد المعاد. قال ابن القيم في الآية الأولى، يقصد بالآية الأولى يعني آية آل عمران، يظنون بالله غير الحق. قال: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. يقصد في سورة الفتح الآية: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فابن القيم رحمه الله يذكر أن ظن المنافقين وهو ظن السوء معناه أن المنافق يظن بالله ما لا يليق به سبحانه ولا يليق بحكمته ولا يليق كذلك بوعده الصادق. ولا شك أن أهل النفاق هم الذين يظنون هذا الظن، يظنون أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر نبيه ولن يتم الأمر لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الدين لن يكون تاما ولن يظهره الله عز وجل. لهذا من ظن هذا الظن فلا شك أنه كان على طريق أهل النفاق وعلى سبيلهم. لهذا قال ابن القيم: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. هذا الكلام اختصره المؤلف من زاد المعاد، ولم يذكر كل ما ذكره ابن القيم في ذلكم الكتاب وفي ذلكم الموضع، وهو في المجلد الثالث من زاد المعاد. وكان الكلام عن ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة، لأن ابن القيم في كتابه زاد المعاد خصص هذا الكتاب العظيم لذكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الكتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد، وتكلم عن غزواته وسراياه وسيرته، وقد أجاد وأفاد عندما تكلم عن الفوائد المستفادة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم أنه لما تكلم عن وقعة أحد وما صار فيها جعل فصلا خاصا في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. ومن هذه الحكم والغايات ما يتعلق بسوء الظن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، وهو يتعلق بغزوة أحد. قال بعد ذلك رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، يعني وما يعقلها إلا العالمون. فالعالم الذي يعرف أسماء الله ويعرف صفاته ويعرف أيضا ما يتعلق بتشريعات الله، وكيف أن الله لا يقدر شيئا ولا يشرع شيئا إلا بحكمة، ف فأفعاله وأقواله كلها خير وكلها حكمة، لكن للأسف من جهل ذلك يقع في ظن السوء، سواء كان فيما يختص به أو فيما يختص بغيره. قال ابن القيم: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا عن القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. هذا كلام ابن القيم، وقد انتهى، وقد نقله من الزاد كما ذكرنا آنفا. ولا شك أن الظن السيء له عواقب سيئة، والواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يقدر شيئا إلا لحكمة، ولو قدر شيئا فعليه أن يرضى وعليه أن يصبر ولا يتعنت على القدر، ولو كان الأمر كذا لكان كذا. هذا من التعنت على القدر، وهذا لا يجوز. لهذا قال ابن القيم: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، يلوم القدر، والقدر قدره الله، وهذا لا يجوز. وقد مر معنا في الدرس الذي مضى ما يتعلق بذلك، وهو في باب اللو. الواجب هو التسليم والعمل بالأسباب، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الواجب على كل مسلم. لهذا أمر ابن القيم أن تفتش في نفسك. فماذا قال في خاتمة كلامه رحمه الله؟ قال: وفتش نفسك هل أنت سالم، يعني هل سلمت من هذا التعنت، وهل سلمت من سوء الظن ومن ظن السوء ومن ظن السوء الذي عليه أهل النفاق. لأنك لو نجوت من هذا فإنك قد نجوت من أمر عظيم، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى المسائل، قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح. لو نظرنا في آية الفتح، والمؤلف رحمه الله إنما ذكر جزءا يسيرا من هذه الآية، سنجد أن فيها وعيدا شديدا، فذكر الله أهل النفاق والمشركين. قال الله في هذه الآية: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فانظروا إلى هذا الوعيد الشديد لهؤلاء الذين ظنوا بالله ظن السوء، ظنوا الظن السيء، وهو أن الله لن ينصر نبيه، ولن ينصر المؤمنين، ولن يظهر دينه. فأخبر الله أن الدائرة تدور عليهم، وهي دائرة العذاب ودائرة كل ما يسوءهم، وغضب الله سبحانه وتعالى يكون عليهم، ومع ذلك لعنهم وطردهم من رحمته وأعد لهم نار جهنم وساءت مصيرا، يعني ساءت منزلا ينزلون فيه. قال بعد ذلك الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني ظن السوء الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه هو أنواع، ولا شك أن ظن السوء هو الذي حرمه الله ونهانا الله سبحانه وتعالى عنه. وفي المقابل هناك الظن الحسن، والإنسان يجب عليه أن يظن بالله أحسن الظنون، ولا يوجد أريح للقلب في هذه الدنيا ولا أسعد لنفسه من حسن الظن. فلو أحسن الظن وسار على ذلك، ولا شك أن حسن الظن عبادة قلبية، لا شك أن قلبه سيرتاح ولا يحسن الظن ولا يأتي بهذه العبادة القلبية كما أرادها الله، إلا من عرف أسماء الله وعرف صفات الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا نظرت إلى ما يفعله الله سبحانه وتعالى في الكون وما يقدره، فيجب أن تحسن الظن فيما يفعله، وأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وهذا يبين لنا عظمة الله سبحانه وتعالى، ويبين حكمته فيما يقدره. فلا تظن بالله إلا الظن الحسن، حتى لو رأيت من الابتلاء والحوادث والنوازل والنكبات، إياك أن تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم إذا نظرت بالنسبة لما يفعله سبحانه أيضا في نفسك وفي الإنسان عموما، يجب أن تحسن الظن وتعتقد أحسن الظن. فعليك أن تعبد الله سبحانه وتعالى على ما أمرك الله، وأن تخلص النية له، وألا تخرج عن شرعه ودينه، فهذا من إحسان الظن. فإذا رأى الإنسان ما يضره من ابتلاء أو شيء من ذلك، قد يذهب إلى المعاصي والذنوب، فيصيبه اليأس والقنوط، وهذا من إساءة الظن. بل عليك أن تحسن الظن بأن الله سيفرج عنك همك وسيكشف غمك، وهذا هو معنى حسن الظن، أن تظن بالله أن الله سيرحمك، وأن الله سيعفو عنك، أن الله سيرحمك وأن الله سيعفو عنك. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد قال الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث، وقد قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، كما جاء في صحيح مسلم. وهكذا كان السلف من الصحابة والتابعين يوصون بحسن الظن، وكانوا يسألون الله سبحانه وتعالى حسن الظن. إذن عرفنا ما يتعلق بالظن السيء، وهذا الذي يجب أن نجتنبه. وهناك كما أشرت حسن الظن، وهناك أيضا في كتاب الله ما يتعلق بالظن اليقيني. والظن اليقيني هم الذين عندهم الظن اليقيني هم الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فيأتي الظن هنا بمعنى اليقين، وأنك ستلاقي الله سبحانه وتعالى، وأنك ستلقى حسابك بين يديه، كما قال الله: إني ظننت أني ملاق حسابية، وأن الجنة حق وأن النار حق، وستنكشف هذه الحقائق يوم القيامة، وسيراها الكفار فيقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فأهل الإيمان هم أهل اليقين، أما هؤلاء فهم أهل ظن السوء، فإذا جاءوا يوم القيامة وانكشفت لهم الحقائق تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. فيكشف الغطاء عنهم فيبصرون هذه الحقيقة، كما قال الله: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. وقال أيضا: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيهلكون بسبب سوء الظن. ثم ختم المسائل بقوله الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. ولا شك أن هذا يتعلق بأهل الإيمان الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويتعلق أيضا بأهل العلم، فهم الذين يعرفون صفات الله ويعرفون أسماء الله. وأما المنافقون فهم أهل الإرجاف، أهل الفتن والتوهين والتشكيك. فالمؤلف رحمه الله يريد بما يتعلق بسوء الظن أن هذا من أبرز صفات المنافقين، لأنهم هم الذين في قلوبهم مرض، وسوء الظن مرض. ولهذا قال الله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فكانوا يرون أن وعد الله ووعد النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو كلام غير صحيح، وإنما يغرنا في ذلك، وأن الله لن ينصر نبيه. ولهذا في غزوة الخندق وقد أحاط الكفار بالمدينة وهم الأحزاب الذين تحزبوا، في ذلك الوقت النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بكنوز كسرى وقيصر، فلما سمع المنافقون بذلك قالوا هذا الكلام، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني كيف سنأخذ كنوز كسرى وقيصر ونحن الآن محاصرون ولا نستطيع الخروج من المدينة؟ فكانت هذه فرصة لهؤلاء المرضى في التخذيل وفي التهوين وفي بث الشك والريبة فيما وعد الله ورسوله. ولم يكتفوا بذلك، بل كانوا يريدون من أهل الإيمان الاستسلام وترك القتال، وكانوا يحرضون الأنصار على ذلك، وهذا كله جاء في سورة الأحزاب: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فكانوا يحرضون أهل المدينة على أن يتركوا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كانوا يفرون ويستأذنون ويتسللون لواذا. لهذا قال الله: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذا حالهم بسبب ظن السوء الذي في قلوبهم، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ما سبب هذا الهروب وما سبب هذا التسلل والاستئذان؟ هم يزعمون أن بيوتهم عورة، وهذا كذب، فقد فضحهم الله سبحانه وتعالى وكشف ما في سرائرهم وأخرج ما في بواطنهم من خبثهم وخوفهم وجبنهم، فهم ما أرادوا إلا الفرار. لهذا قال الله: إن يريدون إلا فرارا. إذن المؤلف عندما ذكر ما يتعلق بأسماء الله وصفاته يريد أن يبين أن من صفات المنافقين أنهم أهل ظن السوء، لا يعرفون صفات الله ولا يعرفون أسماء الله. لهذا تجد في القرآن الشيء الكثير من ذكر الشك والريب والوهن الذي في قلوب أهل النفاق، كما قال الله عز وجل: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني هؤلاء أهل النفاق لو جاء الأعداء من كل جانب ثم سألوهم أن يشركوا بالله وأن يكفروا به لكفروا بالله سريعا واستجابوا لهؤلاء المشركين، لأنهم هم أهل نفاق وأهل نقض العهد والمواثيق. وهكذا الذي يظن بالله ظن السوء يكون هذا حاله، ينقض العهود وينقض المواثيق ويكون صاحب شك وريبة ووهن. لهذا قال الله عنهم: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، ومع ذلك فروا وهربوا وولوا الأدبار، لأنهم يحرصون على الدنيا ولا يريدون الموت ويخافون منه. لهذا قال الله مذكرا لهم: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. والكلام يطول في ذلك في ذكر صفاتهم وما يصنعونه بسبب سوء الظن الذي في قلوبهم، أصابهم الجبن، أصابهم الخوف، أصابهم الشح والبخل، فيهم تخاذل، مواقفهم قبيحة وسيئة، كل هذا بسبب سوء الظن وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لهذا أصابهم الله بشدة الهلع، بل ويعترضون على القدر، وهذا بسبب سوء الظن. لهذا انظروا ماذا يقول الله عز وجل عن إحدى صفاتهم القبيحة وهي الهلع والخوف. قال الله: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فمن شدة خوفهم وهلعهم وفزعهم كانوا يحسبون كل صيحة عليهم لسوء ظنهم بالله وشكهم، يشكون في قضاء الله، يشكون في قدره، فحصل لهم هذا الهلع والخوف، يريدون أن يعرفوا ماذا حصل لأهل الإيمان. لهذا قال: ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هذه من صفات أهل النفاق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.